الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهبٍ في يد رجلٍ فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه. هذا الرجل هو طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، كان في يده خاتم من ذهب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب في يده طرحه عليه الصلاة والسلام، نزعه وطرحه، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذ الخاتم من إصبعه وطرحه عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا غير المنكر بيده، فهو يستطيعه عليه الصلاة والسلام، فغير المنكر بيده عليه الصلاة والسلام، فنزع ذلك الخاتم من يد عبيد الله بن طلحة رضي الله وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وطرحه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. وهذا أيضا إنكار، زيادة تأكيد للإنكار، أولا أخذ الخاتم وطرحه منكرا عليه، وهذا إنكار، لكن هذا الإنكار يتعلق بشيء عام له ولغيره، في بيان أن هذا أمر محرم، وهو لبس الذهب للرجال فهو محرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يعمد، يعني يقصد أحدكم، قال: إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. وهذا دليل على التغليظ في أن يلبس الرجل الذهب، التغليظ في أن يلبس الرجل الذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن هذا الأمر محرم، وصاحبه متوعد عليه بالنار، ويحتمل أن المراد أن ذلك الذهب الذي استعمله يكون يوم القيامة جمرة يعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله. فالشاهد أن هذا فيه تغليظ للنهي عن لبس الذهب بالنسبة للرجل، من جهة انظر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم يؤكد ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. ثم قيل للرجل، قال: فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. الرسول لما أخذ منه الخاتم ونزعه من يده طرحه، فقال الصحابة لهذا الرجل اللي هو طلحة بن عبيد الله: خذ خاتمك وانتفع به. نعم، لا يجوز لبسه، ولكن انتفع به، هذا خاتم من ذهب ولك، يمكن أن تبيعه، يشتريه آخر لامرأته ولا نحو ذلك، فهذا مال وتستفيد منه، لأن الرسول ما أنكر عليه إلا أن يلبسه فقط. فقال رضي الله تعالى عنه: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو مثلا لو أخذ الخاتم وباعه وانتفع به في وجه من وجوه الانتفاع الجائزة، غير أن يلبسه، هذا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان جائزا، لكن مع ذلك أقسم بأنه لا يأخذ الخاتم ما دام طرحه رسول الله. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو ترك هذا الخاتم لغيره، أن يعني يأخذه غيره وينتفع به ونحو ذلك، وهذا مبالغة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله هذا وقوله هذا مبالغة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. رواه النسائي. قال أن رجلا، يقول أبو سعيد، أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، يعني يلبس خاتما من ذهب، قال: فأعرض عنه رسول الله. لماذا أعرض عنه؟ أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لأنه رأى هذا المنكر، هذا الرجل يلبس خاتما من ذهب، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم لأنه ارتكب حراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. وفي يدك جمرة من نار، يعني لبسك لهذا الخاتم هو سبب لتعذيبك في النار، سبب لتعذيبك في النار. أو يحتمل أن هذا ذات هذا الخاتم يوم القيامة فإنه يكون جمرة يعذب بها، ذات الخاتم يكون جمرة يعذب بها، وهذا ظاهر من قوله إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. هو ما الذي كان في يده؟ كان في يده خاتم، فيحتمل أن هذا الخاتم يوم القيامة يكون جمرة يعذب بها. وهذا مثل الذي يكنز الذهب ولا يؤدي فيه حقه، ما من صاحب ذهب وفضة لم يؤدي فيها حقها، فإنها تكون يوم القيامة صفائح من نار، صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، فانظر ذلك الذهب الذي كنزه يكون سببا في عذابه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني ذات الذهب والفضة تلك الأموال يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره من كل الجهات، فهذا فيه أنه عذب بذلك المال. فنفس الشيء هنا، يحتمل أن ذلك الخاتم الذي لبسه من ذهب يكون جمرة يعذب بها يوم القيامة والعياذ بالله. قال: وعن خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يخطب ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم والنسائي، وزاد في رواية: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. يقول خليفة بن كعب: سمعت ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، قال يخطب ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير. وهذا مذهب عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان يرى منع النساء من لبس الحرير، وبعد ذلك أجمع العلماء من بعده أجمعوا على أن المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث حين أخذ ذهبا وحريرا عليه الصلاة والسلام وقال: هذا حرام على ذكور أمتي، قال: وحل لإناثها. فالحرير حلالا بالنسبة للنساء، ولذلك هذا الرأي هو رأي عبد الله بن الزبير، وخالفه أكثر الصحابة، بل بعده وقع إجماع على أن المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير. قال: فإني سمعت، ثم لما ذكر هذا الحديث، لما ذكر هذا القول من الزبير: لا تلبسوا نساءكم الحرير، استدل بالسنة، قال: فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني هذا نهي عن لبس الحرير والتوعد بأن لا يلبسه في الآخرة. وإن كان أصل الخطاب وللذكور وليس للنساء، وكما قلت الحديث الواضح البين في قوله صلى الله عليه وسلم: حل لإناثها، يدل على جواز لبس النساء للحرير، وإنما هو حرام على الرجال. قال: زاد في رواية النسائي: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. هذه الزيادة مدرجة من كلام من الزبير، ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رأي عبد الله بن الزبير، كان يرى أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه لم يلبسه في الآخرة، كان يرى أن المراد أنه لا يدخل الجنة. لما؟ لأن أهل الجنة لباسهم حرير، فإذا كان أهل الجنة لباسهم حرير والرسول يقول لم يلبسه في الآخرة، في الآخرة ليس ثمة إلا دارين، إما جنة وإما نار، وأهل الجنة يلبسون الحرير، ففهم أن قوله لم يلبسه في الآخرة أنه لا يدخل الجنة، الذي يلبس الحرير لا يدخل الجنة. طبعا هذا احتمال، والاحتمال الآخر الذي ذكرته في الدروس الماضية يحتمل أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير، إما أنه لا يلبس الحرير مطلقا وهو في الجنة، وهذا نقص في النعيم، يعني يصير لا يشتهي لبس الحرير، وكذلك نسوة للذهب والخمر، أو يحتمل كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن ذلك لمدة، يعني يدخل الجنة ثم يمنع من لبس الحرير لمدة، ثم بعد ذلك لعله يلبسه. فهذا الذي يحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لم يلبسه في الآخرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.